الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذه الآية هي يعني سورة النحل وهي سورة مكية، وذكر الله فيها نعمه العظيمة التي أنعمها على عباده. ويقول من جملة ذلك قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، لأنه كان يتكلم قبل ذلك في قول يعني عن المؤمنين وعن الكفار، فقال قبل ذلك: إن الذين توفاهم الملائكة ظالموا أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم ما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين. ثم بعد ذلك قال: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا: خيرا، الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم. وهذا أسلوب القرآن، إذا ذكر ما أعد الله للكفار يردفه بما أعده الله للعباده المؤمنين، إذا ذكر ما أعده للأشقياء أردفه بما أعده للسعداء. وهنا يقول: هل ينتظرون هؤلاء الكفار إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواح كل كافر أو مشرك يعيش في الدنيا ما عاش، وفي يوم من الأيام يأتيه ملك الموت ليقبض روحه. وهذا لا بد منه، كل إنسان ما جاء في الدنيا هذه لا بد تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم. ومعلوم أن قبض أرواح المؤمنين على طريقة غير، يأتي ملك الموت بأكفان نظيفة ويقول: أيتها الروح الطيبة أخرج إلى مرضات الرب سبحانه وتعالى. وهذا يعني أشد من ذلك، وقد قال الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا إلى غير ذلك. أو يأتي أمر ربك يعني يوم القيامة، إيش أمر ربك المراد به يوم القيامة، كذلك فعل الذين من قبل. فإن كذلك بعض الكفار الذين تقدموا القرآن تقدموكم يا قريش ويا أيها العرب ويا أيها الذين بعث فيهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك كانوا يكذبون، يقولوا ما في يوم قيامة ولا في حساب ولا في جنة ولا في نار، وهذا كل كلام ليس بصحيح. فالذين قالوا ذلك قبلكم وأنتم كذلك فعلتم كذلك فعل الذين من قبلهم. ثم بعد ذلك ما فعلوا هذه الأشياء جاءهم الموت وماتوا، ثم يوم القيامة يعذبهم الله ويدخلهم النار، فلا بد من هذا. ثم قال: وما فعل الذين من قبل وما ظلمهم الله، فإن الله لا يظلم أحد أبدا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن هم الكفار هؤلاء كانوا أنفسهم يظلمون بأن كفروا بالله وكفروا بالرسول وكذبوا الرسل وقالوا القرآن أساطير الأولين إلى غير ذلك. فنزل بهم العقاب فأصابهم سيئات ما عملوا، فأصابهم سيئات يعني ذنوب ما عملوا من الكفر ومن الشرك ومن تكذيب الرسل وأذية المؤمنين إلى غير ذلك، وحاق بهم يعني نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، واستدل يعني بالقدر، يعني الله لو كان يريد أن نكون مؤمنين لكنا صار مؤمنين، هو طيب خلانا وصرنا كفار. وهذا غلط منهم، لأن الله ما يعذب إنسان حتى يرسل إليه الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين ومعهم الكتب يبينوا ويقولوا الطريق اللي يوصلك الجنة كده فإذا بعد ذلك كفروا نعم بعد ذلك يعاقب، وأما قبل أن يبعث الرسل ولذلك يعني لابد الرسل مبشرين ومنذرين وعليهم هم البلاغ. ولأجل ذلك في آيات كثيرة ذكر مثل هذه الأشياء، وقال الذين أشركوا يعني لو كان أراد الله لكان ما خلانا نشرك بالله، يخبر تعالى عن اقترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولي لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني لو شاء الله خلانا مسلمين ولا كذلك ولا حرمنا، لأننا حرموا السائبة والوصيلة والحام وهذا موجود، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وهذا تشريع من إبليس وكذلك من تشريع إبليس، يعني الله يأمر عباده المؤمنين أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قال في القرآن: ولا تأكل ما ذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم. هم قالوا طيب الذي يذبحه الإنسان بالسكين حقته حلال، والذي يذبحه الله الشاة قاعدة في البيت إذا ماتت مين إلا موتها؟ الرب سبحانه وتعالى. فالذي يذبحه الله يعني حرام، والذي يذبحه المخلوق حلال، قياس مخيا، وهذا غلط، هذا لازم تشريع هذا ولا تأكل ما ذبحوا إنه لفسق وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادل. إيش يعني أوحوا؟ قالوا ما ذبحوا الله يعني زي ما يقول بسكين من ذهب هذا حرام، والذي يذبحه المخلوق يمكن بسكين غير ما هي من ذهب هذا حلال، إلى غير ذلك من التشريعات. وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا وذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. ها فالله يعاقبهم على هذا التشريع من إبليس، وإبليس هو الذي فعلهم هذا. فيقول يعني قبلهم يعني نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونك السائب والوسيلة. وكان يعني بعض مثلا شاة تكون حاملة، فإذا ولدت ذكر نعم يعني يكون هذا للذكور، وإذا ولدت أنثى يشترك فيه الذكور، وهذا كله تشريع من إبليس. ولازم التشريع يكون من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا حرمنا من دون كذلك فعل الذين من قبل، كذلك فعل الذين من قبل قبل هؤلاء. فهل على الرسل إلا يعني الاعتذار بأن الله قدر عليهم الكفر والشرك؟ هذا ما يكفي، لابد إيه؟ لأن الله أرسل إليهم الرسل ووروهم الطريق، زي ما قال إنا هديناه السبيل، إنا هديناه النجدين إلى غير ذلك. فهذا الطريق، ولذلك مرة من مرات الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذا المسجد وخط خطا مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم خطوط من اليمين ومن الشمال، ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وطريق الحق دائما واضح سبيل، والسبل هي الشاذ. ولذلك جاء في حديث إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي في الدين، في التشريع في الشرع. أما في المأكل والمشرب والملبس والمسكن هذا ما بس بشرط يكون حلال، مثلا ما يلبس الحرير أما يلبس ثياب ما لبسها الناس الأولين أو يأكل أكل ما لبسها حلال، فهذا ليس لفيه كذلك فعل على الرسل إلا البلاغ المبين. الرسل بلغوكم وأعطوكم الطريق. ولذلك المشيئة مشيئتان، مشيئة القدر هذه لا يحتج بها. ولذلك جاء في القرآن ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، يرضى أن يكونوا مؤمنين ويكونوا صالحين، هذا الذي يرضاه الرب سبحانه وتعالى لعباده. وأما الاحتجاج بالمشيئة القدرية فهذا لا ينبغي، وهم احتجوا بالمشيئة القدرية. فلذلك قالوا يعني في هذه الآية ولا حرمنا من دون كذلك فعل الذين من قبلهم هل على الرسل إلا البلاغ المبين. الرسل جاءوا وبلغوا. أول الرسل مثلا نوح عليه السلام، لما كان الناس، لأن الإنسان أول لو ترك على فطرته لكان يعني كان مؤمنا، فطرة الله التي فطر الناس عليه يكون مؤمن، لكن إذ ليخربوا البيئة. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة يعني كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان أو البيئة التي هو عايش فيها كده لابد. فكانوا قوم نوح قعدوا 12 قرن هم مسلمين، ثم بعد ذلك كفروا بالله، وجاء الشيطان قال لهم صوروا صور يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فصوروهم. ثم بعد مضي مئات السنين أو سنوات قال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء، فبعث فيهم نوح عليه السلام ولبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عام يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا لنوح بالرسالة. وقد ذكر الله قصة نوح في القرآن في سور كثيرة، منها السورة التي في القرآن هذه إن أرسلنا نوح إلى قوم، وكذلك في هود وفي كذلك في الأعراف وفي غير ما آية. وهو يعني أول رسول بعث إلى المشركين، وأول يعني أول الرسل إلى أهل الأرض، أول الرسل يعني إلى قوم مشركين. وقبل آدم كان نبي، لكن آدم ما بعث إلى ناس كفار، ناس موحدين أعلمهم شرائع الإسلام. ولذلك ثم الله يؤكد لهم ولقد بعثنا في كل أمة رسول، ما في أمة إلا بعث فيها رسول. إيش قال؟ أن يعبدوا الله، يعني كل أمة نوح إبراهيم موسى عيسى جميع الأنبياء الذي جاءوا كلهم جاءوا بإيه؟ أن يعبدوا الله. والعبادة معناها في اللغة العربية يعني الذل والخضوع، أصل معناه واحد يقول إيه؟ يعني عبد معناه خضع وذل. وإذا اتفق 4 أشياء فيكون هذه العبادة لله، يعني ذل وخضوع وتعلق بالقلب ومحبة، فهذا يكون. فإذا فعل ذلك لله يصير عبادة، إذا فعل ذلك لغير الله يسمى ذلك إيه؟ العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو هذا يعني من جهة اللغة. ولذلك يقول مور معبدي هذا يعني ايه ذليل. ومن ذلك العرب تقول مثلا هذا هذا طريق مثلا نقدر نقول الطريق من المدينة الى جدة معبد يعني ايه سفيل لا فيه حجار ولا فيه هذا معناه العبادة الخضوع والتذلل للرب سبحانه. وفي الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن. هذا تعريف العبادة. كل شيء أمر الله به عبادة كذلك عبادة اسم جامع. فيجي في الدرجة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وجميع ما جاء وكذلك الأشياء المملوكة مثلا سبحان الله الحمد لله استغفر الله العظيم الصدقة بأقل شيء الزكاة كل هذا يدخل فيه في العبادة. ولذلك هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك ما في نبي جاء لأمتي قال لهم اعرفوا الله كلهم يقول ايه اعبدوا الله. ليه؟ لأنهم يعرفوا أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون ما في آية في القرآن اعرفوا الله ما في كلها اعبدوا الله. ليه؟ لأنهم يعرفوا هو الذي خلقه. والكفار لو سألتم من خلق يقول ولئن سألتم من نزل من السماء فيحيي به الأرض ليقولون الله. واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت ايش هو؟ يعني كل ما يعني كان ما عبد من غير الله يسمى. ولذلك جاء في كتاب سلاسل الأصول أن الطواغيث كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راد، ومن دعا الناس إلى عبادة غيره، ومن حكم بغير ما أنزل الله. فهذا كله يسمى إيه؟ طاغوت. والسحر يسمى طاغوت إلى غير ذلك. والناس ينقسم إلى قسمين. لابد يكون ناس يؤمنوا بالرسل ويتبعون ويسلكوا طريقهم، وهناك ناس لأن الله قدر على الكفار أن يكون كافر. ولا يحتاج إنسان يقول طيب قدر الله عليه كيف يعذبني لأن هذا لابد. فمنهم من هدى الله، فالذي هداهم الله اتبعوا الرسل وآمنوا به. نجي نحن ننظر إلى الرسول لما بعث بمكة، نعم دعا مثلا أول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق، ومن آمن به من الصبيان مثلا علي بن أبي طالب، ومن آمن به من نساء زوجته خديجة، ومن آمن به من الموالي زيد إلى غير ذلك، وبعد ذلك عثمان، وبعد ذلك عبد الرحمن بن عوف، وهكذا. فناس آخرين مثلا أبو جهل وأبو لهب وغير ذلك ما قدر الله لهم الهداية. والرسول دخل على عمه أبو طالب وهو في الموت يقول له يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله، وقال الرسول لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. ولكن بعد ذلك نهاه الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومن حقت عليه الضلالة قدر الله عليه الكفر، لا يمكن أبدا يصلح أبدا. ثم بعد ذلك يقول لهؤلاء الكفار: فسيروا في الأرض، تسافروا في الأرض، مثلا أنت يا أهل مكة سيروا روح إلى إلى إلى مثلا إلى الأردن تشوفوا قوم صالح ماذا فعل الله بهم. نعم في العلا هنا. وكذلك مثلا قوم هود نعم في الأحقاف في حضرموت، وكذلك قوم شعيب في نفس الأردن. نعم وقوم شعيب في الأردن، وكذلك مثلا يعني فرعون نعم في مصر. فسيروا في الأرض. ولذلك هذه أشياء باقية إلى الآن باقية، يعني إنسان يروح لهذه الأشياء يجد ما أحل بالكفار والمشركين من العذاب. وأنتم كذلك إذا كذبتم محمد ولم تؤمنوا به فإنه ينزل بكم العذاب كما نزل بهؤلاء المكذبين للرسل الذين من قبلكم. ولذلك ماذا حصل لقريش بعد أن كذبوا الرسول وآذوه بعد سنوات طويلة 13 سنة في مكة أذية وأذية أصحابه؟ بعد ذلك لما هاد الرسول في السنة الثانية ابتدأت غزوة بدر، فانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول وأصحابه 70 وأسروا 70. هذا في الدنيا يعني أبدا ما يحتاج يعني. حتى أن أبا جهل المجرم الكبير هذا من الذي يقطع رأسه؟ يأتي مثلا عبد الله بن مسعود ويقطع رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الدنيا، خلي عارف ما يكون في الآخرة. ولأجل ذلك قال في هذه الآية: منه حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذب. يعني روح سيروا، مر على الأردن ومر على كذلك قوم لوط كذلك نعم جنبهم في الأردن وحيرة لوط. حتى لو واحد أتى بسمك وحطه فيها ما يعيش من ذاك الوقت إلى أن تقوم القيامة خلاص. فأنتم كذلك ينزل بكم ما نزل بهؤلاء. ثم قال يقول الله تعالى: إن تحرص على هدى فإن الله لا يهدي يعني الرسول كان يحرص إيه أن يؤمنوا هؤلاء ويتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لينالوا النعيم. ولكن هذا شيء ولذلك شوف أبو طالب عم الرسول ودافع عن الرسول ما هداه الله للإسلام. وهناك ناس آخرين بعيدين بلال وصهيب من سادات إيه الصحابة من سادات الأولياء الهداية. ولذلك جاء في القرآن الهداية على نوعين، هداية الدلالة هذه للرسل وأتباع الرسل، وهداية يعني التوفيق في القلب هذه لمين؟ لله سبحانه. ولذلك جاء في القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، يعني لا تخلق التوفيق في القلوب، هذا لمن؟ لله، ما حد يقدر عليه. ها وفي آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني إيه؟ لترشد الناس وتدلهم. وما لهم وما لهؤلاء الكفار من ناصرين من ينصرهم ويمنع عنهم العذاب. فإنه ثم بعد ذلك برضو يتكلم على هؤلاء الكفار، وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أقسم بالله يعني إيش معنى؟ معنى حلفوا وأقسم بالله جهد أيمانهم، يعني اجتهدوا في الحق، والله مثلا والله أو طالله أو كلام زي هذا، أن أي إنسان يموت لا يبعث أبدا. ها يعني اجتمع الكفار كلهم كفار قريش، يعني شخص يموت ثم يبعث مرة ثانية هذا ما هو أبدا. ها بأغلظ يعني الأيمان، فالله يرد عليه وأقسم بالله جاهد لا يبعث الله من يموت. والله القرآن آيات كثيرة ترد عليهم في هذا، يعني آيات كثيرة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون. وجاء في آية أخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وجاء في آية ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم الله ما يعالج الأمور، كن فيكون، يعني يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور فيموت الناس جميعا، يأمر أن ينفخ مرة ثانية يحيي جميعا، بخلاف المخلوق، المخلوق لابد يعالج الأمور، يعني ما في أنزل مثلا، ليس يعني الملوك ولا الحكام يأمر بس مثلا، ليس لحاكم أو أمير أو هذا يقول مثلا يكون هو في في في بيته أو هذا أنزلي أيتها المائدة يأكل ويشرب ثم كمان يعني اطلعي أو ارتفعي، هذا ما في، لابد إيه يعني هناك خدم يخدمه يساوي في المطبخ ويقدم السفرة بعدين تفضل، ما حد يعني غير الرب سبحانه وتعالى، ما في أحد يقول كن فيكون إلا الرب سبحانه وتعالى، مهما كان عنده من الإنسان إن شاء الله عنده الدنيا كلها بحد ذاتها ما في هذا. ها فلذلك الله يرد عليهم وقال فيها ثم هم يروا مثلا أرض ميتة ما فيها ميت، ينزل الله المطر بعد 10-15 يوم وإذا فيها أنبتت، الذي يفعل هذا ما يفعل، ثم مين خلقكم أنتم؟ فلذلك فالله يرد عليهم في آيات كثيرة. وأكثر السورة المكية يعني زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك إيه على الله يسير، ما هو يعني صعوبة. ثم ذكر يميتكم ثم يحييكم في آيات كثيرة. فلذلك يا عبد الله بلى يعني نعم لابد أن الله يبعث وعدا عليه حق، مين اللي وعد بهذا؟ الرب سبحانه، زي ما في الآية زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولكن أكثر الناس لا، ولكن أكثر الناس لا يعلم، يقول أبدا ما في كون الإنسان يموت ويتفتت في الأرض ويصير هذا يحيى مرة ثانية، ينكر هذا. والله رد عليه. ولذلك السورة المكية دائما تعالج هذه الأشياء. ولأجل ذلك يعني الإيمان بيوم القيامة هذا الركن إيه؟ الخامس أو الخامس، هذا أهم ركن، أي إنسان لا يؤمن بهذا ما ينفع يعني هذا. فلذلك كان الإيمان ستة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، لازم هذا اليوم الآخر، فإذا ما آمن باليوم الآخر ما تنفع الأركان الثانية. ولكن أكثر الناس ليش قال ولكن أكثر؟ ليش يفعل هذا الرب سبحانه وتعالى؟ وما وعده عليه حقا، يعني لا بد يوم القيامة هذا يكون، ولكن قال ليبين لهم الذي يختلفون فيه. ليش فعل هذا؟ زي ما يقول السمى هذه لام كي أو لام التعليل، ليبين، لكي يبين لهم، هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازة، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. جميع الأشياء التي اختلفوا فيها الناس في هذه الدنيا يوم القيامة ربنا يحييهم جميعا ويحاسبهم، فيدخل المؤمنين الجنة وينعمهم في الجنة، والكفار يدخلهم النار لأنهم كانوا يكذبون يقول ما في نار وما في نعيم إلى غير ذلك. ويقول الله تعالى فيها هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يعني على التقريع، هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا وأنتم لا تبصرون، اصبرها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولأجل ذلك القرآن دائما يبين الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كذب، وليعلم الذين كفروا يعني جحدوا الألوهية أنهم كانوا كافرين، كانوا يقولوا ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، كده يقول نساء يحملنا ويضعنا، أو رجل صغير أو كبير يموت، وأما كونه يموت ويدفن وتتفتت عظامه ويحيى من ذلك هذا لا. فلذلك الله يرد عليهم في القرآن، وخصوصا السورة المكية من أولها إلى آخرها تجدها تبحث هذا البحث والسورة المكية هي الكثيرة في القرآن لأن التوحيد هو أساس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جلس في مكة 13 سنة، كل السورة المكية هذه كلها نزلت يعني أكثرها، وتيجي بعد ذلك السورة المكية آية أو آيتين مرات في بعض السور في آخر آية إنما قولنا لشيء، ثم الله يبين عن نفسه إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، يعني ما هو زي المخلوق إنما قولنا إن قول الرب إذا أردنا شيئا يعني نقول مثلا يا إسرافيل أنفق في الصور فيموت الناس جميعا، وأمر أن ينفق في الصور يحيي الناس جميعا، خلاص ما في وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد وما أمرنا إلا واحدة، أمرنا أمر واحد مرة ما هو يعني عدة مرات، لا بخلاف مثلا الإنسان قد يأمر خادمه أو ولده أو الملك قد لا يجاوب في أول مرة فالرب سبحانه وتعالى ليس كذلك، بل هو القادر على كل شيء. إذا أردنا أن نقول له كن فيكون يعني لابد أن يحصل هذه الأشياء ولا يمكن ثم بعد ذلك يقول الله تعالى والذين هاجروا الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا. والذين هاجروا، وهذه الآية الآن سورة مكية نعم، والهجرة ما صارت إلا بعد ذلك. فإيش المراد بالذين هاجروا؟ الذين هاجروا بعدما كثر الأذى في مكة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاقوا من المتاع الكثير سمح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة فهاجروا إلى الحبشة، وكان من جملة من هاجر إلى الحبشة يعني بعض من أصحاب رسول الله منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وزوجته رقية وجعفر بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة يعني هذا ابن عبد الأسود في جماعة قريب من 80 ما بين رجل وامرأة هؤلاء هاجروا. ولذلك الهجرة كم هجرة صارت لأصحاب رسول الله؟ 3 هجرة، هجرة إلى الحبشة الأولى، ثم هجرة ثانية إلى الحبشة، ثم هجرة ثالثة إلى المدينة. نعم، وهذا حصل لأصحاب فراحوا إلى الحبشة وكانوا يعني على أحسن ما يرام يعبدون الله فقريش يعني تضايقت من هذا فبعثت إليهم يعني عمرو بن العاص ليردهم إلى إلى مكة ليكسر أذاهم ويشتنوهم عن دينهم. فأرسلوا عمرو بن العاص إلى الحبشة، ولما وصل إلى الحبشة دخل على على على ملك الحبشة نعم وقال لهم يعني هؤلاء اطردهم كذا اطردهم من هذا المكان إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك رأى إنه ما بيحصل شيء، قال إن هؤلاء يقولون في عيسى شيء، لأنه نصراني هو يقول يقولون في عيسى شيء ما يسر. فأتى جعفر بن أبي طالب وقرأ عليه سورة مريم، ومعلوم سورة مريم تبين قصة مريم ويعني قول الله تعالى يعني قصة مريم في واذكر في كتاب مريم إن انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذت من دونها حجاب فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. حتى في الآخر قال يعني لما أتت بعيسى عليه السلام وهو تو ولد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبار. وجاء في القرآن في آيات أخرى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فقال إن هذا ما زاد عما قاله عيسى، يعني معناه زي ما يقول رجع بدون خف حنين يعني هذا دحين كان في الجاهلية. هذا الرجل لما أسلم ودخل في الإسلام فتح القطر المصري كله. مين فتح القطر المصري؟ عمرو بن العاص. فلذلك جاء في يعني خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا بهذا الشأن. فهذا الرجل يعني راح لمهمة زي هذه ما قدر يسويها. وهذا بعد ذلك لما دخل في الإسلام وأصبح يعني وكان يلح على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يأذن له أن يفتح مصر. وبالفعل بعد ما ألح لأنه قال له إيه هذا البحر، والبحر معروف ركوبه إيه في خطورات، حتى اليوم يعني في خطورات، خلي الآن في آلات يعني وسفن غير السفن الأولانية، أما السفن الأولانية معروف سفن كده فيها شراع، يعني مثلا الرجل يبغى يروح إلى الجهة الشرقية بعد ما وصل القرية اللي يريدها، وإذا يجي الهوى من وراء يرد محله هناك ثاني مرة محل ما كان الأول، ها وقد تنقلب السفينة هذه ويغرق ويموت كل معنى آخر، ها ولذلك يعني والآن إلى الآن برضو بنرى يعني ما بيحصل في هذه الأشياء. فقال والذين هاجروا ها في الله من بعد ما ظلموا، لأنه أوذوا في مكة مثل بلال هذا يؤتى به في الرمباء ويوضع عليه حجر، نعم ويقول إيه أكفر بمحمد أو لنبوئنهم في الدنيا حسنة، نبوئنهم في الدنيا حسنة معنى إيه فسره بعضهم يعني الرزق الطيب والحسن، أو لنبوئنهم في الدنيا حسنة بعد ذلك ينتقلوا من مكة محل عذاب إلى المدينة ويطمئنوا في المدينة ويعيشوا في المدينة عيشة طيبة، بعضهم عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الدنيا، في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر ولو كانوا يعني معلومة يعني الهجرة ما في أعظم من المهاجرين، ولذلك القرآن دائما يقدم نعم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فالهجرة لها إيه شأن عظيم في الإسلام، ولذلك هنا قال لنبوئنهم في الدنيا حسنة بأن ينتقلوا إلى المدينة ويأمنوا في المدينة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلم منهم، قال الذين صبروا لأنهم صبروا على الأذى في مكة سنين طويلة هذه 13 سنة، ولاقى خصوصا الضعفاء منهم كان يلاقي أشياء، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. خباب بن الأرد هذا يعني كان حدادا في مكة، وجاءه يعني العاص بن العاص قال له يعني كان عمل له سيوف اشتغل له هي، قال له أعطيني أجر السيوف هذه، قال له حتى تموت حتى تكفر بمحمد، إذا تكفر بمحمد أنا أعطيك، ما تكفر بمحمد بعطيك، قال له لا أنا لا أكفر محمد حتى تموت وتبعث، قال أبعث خلاص أنا أبعث. أنا مثلا يعني العاص بن إيه العاص هذا معروف غني رجل، قال له حتى تموت وتبعث، قال أبعث قال أنا أبعث، مثلا أنا من كبار قريش عنده ذهب وعنده فضة وعنده إبل وعنده بساتين في الطائف، وإنت رجل حداد ومعروف الحداد في أي زمن، مرات يقعد يفتح دكانه من الصباح إلى المغرب ما حد يجيبه، يروح يدين ريالين حتى وبالفعل بعد ذلك ذكر القرآن يعني عنه في سورة آخر سورة مريم لحد خير عند ربك ثوابا وخير ما رده. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول ويأتينا فردا، يعني إيه ما في أحد يجي بزبرت ولا خادم، كل واحد يجي يوم القيامة وحده أبدا، وما في واحد يعني معاه خادم أو صبي، الناس الآن في الدنيا هنا بعض الناس إذا سافر معهم 100 نفر واحد نفر واحد خادم سواقه معه مثلا في عصرنا الحين الذي تقدم فيه أو البعير أو خادم، فكل واحد يجي وحده ما في معاه إلا إيه عمل الذي إيه ولا أجل الآخرة أكبر لو كان الذين صبروا على ربهم الذين صبروا على هذا الأذى وعلى ربهم يتوكلون، أصل كان ويتوكلون على ربهم يعني فعل مضارع وعلى ربهم هذا، وتقديم المعمول يدل على الاختصاص دائما في اللغة العربية، أصل كان يتوكلون على ربهم، والعربي دائما إذا أراد الاختصاص يقول يقدم المعمول، فلذلك في القرآن قال إياك نعبد وإياك نستعين، أصل كان نعبدك ونستعين فعل مضارع وفاعل مفعول كده، لكن إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا، ولذلك كثير في القرآن أمر ألا تعبدوا إلا إياه أو يجي بالحصر ورقته انصب وإلى ربك فارغب، ويجي مرات العطف بالواو جائز، مثلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما في شيء، طاعة الله واجبة وطاعة الرسول إيه واجبة، وقال وأولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر هنا، ليه؟ لأن طاعة أولي الأمر إيه تحت طاعة إيه الله وطاعة الرسول، في مرات من يطع الأمير فقد أطاع الله معلش، لكن في هذه الآية ما ذكر، ويجي في آيات مثلا في قول الله تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، عطف بالواو سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن الرسول يؤتي يؤتي إيه الغنائم ويؤتي الفأي ويؤتي الصدقات ما في شيء، ولكن فيها لما الرجل قال ما شاء الله وشئت قال أجعلت لله ند ما شاء الله وحده، دحين واحد يقول أنا متوكل على الله وعليك ما يصح، قال لابد يقول متوكل على الله ثم ايه عليك. هذا لازم ايه لازم يكون، لان الواو تفيد ايه الجمع والاشتراك، وكذلك ثم تفيد. ولذلك شوف القرآن يقول اماته فاقبره، اماته يعني واحد اذا مات يمكن بعد ساعه ها ثم اذا شاء انشره. شوف لسه ما جاء، الذين ماتوا من لدن ادم الى الان ما نشر، ولكن ايه سينشر، لان الله وعد بذلك وعدا لا بد منه. وذلك يعني حروف العصر وعلى رب متوكل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. هم يقولوا طيب ليش الرسل هذول مثلا يجوا مثلا يعني بشر؟ ولذلك يقول يعني ما انتم الا بشر مثلنا، ايش يميزكم؟ تيجي تقولون انكم انبياء وانكم رسل، هذا فالله يرد عليهم. طيب انت تعالوا اسالوا الناس اللي قبلكم، جاهم انبياء، الانبياء اللي نزلوا على بني اسرائيل كانوا ملائكه، هم يعرفوا يعني. وهذا العناد يعني زي ما قال ابو جهل يعني نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفرسي رهان، يعني اذا ضيفوا نضيف، اذا اكرموا فعلوا مكارم اخلاق. واذا به في سنه من السنوات سمعنا انه بمكه رجل من قريش نبي ورسول، طيب متى يجي من بني مخزوم؟ ما في، اذا هو ما يؤمن بمحمد على تعصب. ولذلك قال لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. ربنا اذا يبغى يبعث رسول يشوف اعظم رجل في مكه ويرسله، او اعظم رجل في الطائف، اما يرسل لنا محمد هذا نحن ما نبغى. ليه؟ لانه مثلا كان فقيرا ونشا مثلا يتيم وما عنده شيء من الدنيا، فنحن فالله رد عليهم. الله اعلم حيث يجعل رساله. مين يختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين. نحن ليس لنا ان نقول للدوله السعوديه الان نريد سفيرنا في البلد الفلاني محمود او خالد. مين يختار الدوله؟ يعني دحين في وزاره اسمها وزاره الخارجيه هي اللي تختار، نحن ما الرعيه ما نقدر نقول لهم ابدا. فكيف يعني يختاروا على الرب سبحانه؟ ولذلك دائما الرسل عشان يتفاهم، لان الرسول وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل عليه. وقالوا في ايه اخرى قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، فجرنا مكة هذه تخليها مثلا زي العراق أو زي أوروبا دحين فيها نهار، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلال تفجيرها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسرا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو ترقى في السماء كمان. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا يعني إيه من الله إلى أبي جهل إن محمد رسول الله بريد يعني. وهذا كله عناد يعني يعني عناد، بس هذا هو، وإلا ما هي العادة كده. وهكذا يعني، وذلك كلهم يعني قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. رجال يعني والنبي لابد يكون إيه رجل ويكون يعني حر ويكون مكلف، لابد أن يكون هذا. ولذلك بعض العلماء غلطوا في هذا، جاء في القرآن وجدوا مثلا اوحى ربك الى اوحى الى قصه شتمه ام موسى عليه السلام، واوحينا الى ام موسى ان ارضعي، واوحينا الى ام موسى ان ارضعي فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي وقالوا نبيا. يعني علماء كبار يعني منهم اظن يعني القرطبي او كذا، وهذا غلط. وكذلك مثلا يعني مريم نعم قالوا نبيا، فهذا غلط وهذا غلط. الوحي والنبوة والرسالة، حتى مثلا لقمان عليه لقمان ما هو نبي، بعض الكتب يعني بيقولوا انه نبي وهم غلطان، انما كان ايه نعم ربنا آتاه الحكمة، بس ربنا آتاه الحكمة. وليه؟ لانه كان ايش فيه شيء من الرق، ولا بد ان لا يكون رقيق ابدا الانبياء، لا يكون اصله ولا جده ولا ابدا يكون حر. الخضر نبي لكن نبي لكن ليس برسول. يعني الخضر نبي وليس برسول، لأنه ما أرسل لكم، كان هو يعني إلا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر. يعني أنتوا تعالوا يا أهل مكة وقريش اسألوا أهل الذكر، اسألوا الذين تقدموا، اسألوا مثلا أهل الكتاب نعم، هل الأنبياء اللي جاء موسى كان إيش رجل ولا مرأة؟ وعيسى والأنبياء اللي في بني إسرائيل نعم تقدموا زكريا ويحيى وهؤلاء الأنبياء كلهم كانوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنت. إيش جاءهم؟ قال جاءهم بالبينات. إيش البينات؟ الحجج. فموسى عليه السلام جاءهم بإيه؟ بعصا يضعها تصير ثعبان تبلع الدنيا كلها، ها ها، ويدخل يده كده زي الشمس، وكذلك عيسى عليه جاءهم بالطب، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولذلك كل نبي يأتي بدلائل تدل على نبوته ورسالته. مثلا كان في قوم موسى كان السحر، فجاءهم موسى بهذه الأشياء. عيسى عليه السلام كان جاءهم في أيام الطب، الطب ما كان يبرئ الأكمه والأبرص، فهو جاء يبرئ الأكمه والأبرص. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم في وقت الفصاحة والشعر والمعلقات، جاءهم بهذا القرآن. ولأجل ذلك لما جاءهم بالقرآن قالوا الله تحدث، قال فليأتوا بحديث مثل، قالوا هذا القرآن مفترى. طيب ما دام مفترى جيبوا زيه. ما قدروا. بعد ذلك قال لهم فأتوا بعشر سور مثل مفتريات، برضو ما قدروا. فأتوا بسورة، ما استطاعوا. بعد ذلك الله قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض، يعني لو تعاون الفصحاء والبلغاء في الدنيا كلها على أن يأتوا بها مثل هذا القرآن. ولذلك حفظه الله قال البيانات والزبر، يعني الكتب السماوية، الكتب السماوية التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم إلى غيرها. وأنزلنا إليك الذكر، أنزلنا إليك الذكر هنا المراد بالقرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك القرآن جاء مجمل، والسنة هي التي تبين القرآن. فالقرآن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، القرآن جاءت السنة بيّنت إقامة الصلاة كيف، نعم صلاة الظهر كيف، والعصر كيف، والمغرب كذا. ولأجل ذلك نحن في حاجة إلى يعني إلى السنة أكثر من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الهواء. لأنه بدون السنة لا يمكن يعرف الإنسان دينه أبدا. لأن السنة هي التي تبين القرآن وتوضح. القرآن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالقرآن جاء بين القرآن متى صلاة الظهر وكم تصلى 4 ركعات. فلذلك والرسول حذر من ذلك، لا ألفين رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به، وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالرسول أوتي القرآن ومثله معه، ولا بد من ذلك. وأي إنسان يقول يكفينا القرآن، وقد ظهر أناس في بعض الأزمان الآن حتى الآن يقول يكفينا القرآن، فهؤلاء الذين يقول يكفينا القرآن يقول له تعال أنت تصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، جيب لنا هذا في القرآن. ما في، فين هذا؟ في السنة موجود. كذلك مثلا آتوا الزكاة، يأتي الزكاة قد إيه؟ مين؟ الرسول بيّن زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة الذهب، زكاة الفضة. قال ولله على الناس حج البيت، حج البيت متى؟ بيّن. ذكر القرآن عرفات، لكن متى هذا؟ بيّن كل هذا بيّنه، وخلي عادة الأحكام التي تتعلق بالنكاح وبالطلاق وبغير ذلك، فبينه أحسن بيان. قال لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون ويفهموا القرآن، ولا بد من هذا. وأي إنسان ولذلك يعني والأحكام الشرعية للقرآن يبينها. ومع ذلك برضو يعني العلماء لهم اجتهاد، فلذلك لما بعث الرسول معاذا إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال نعم فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني أبذل جهدي وأجتهد. وجاء في الأحاديث الصحيحة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذم. ولذلك العلماء ولازم هذا العالم اللي يكون يعني يعرف أولا يعرف حافظ القرآن أو يقرأ بالنظر تماما ويعرف، وكذلك هو عنده يعرف الخاص ويعرف العام ويعرف المجمل ويعرف المفصل ويعرف فتاوى العلماء المتقدمين يقرأ. فذاك الوقت إذا جاءت المسألة، وهذا بيقع يعني زي ما قلنا غير مرة أن يعني عبد الله المسعود من كبار العلماء ومن كبار الصحابة، ومع ذلك كان جالسا في مجلس وجاءه رجل من المسلمين وقال يا أبا عبد الرحمن إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق، نعم ولم يدخل بها، نعم يعني عقد عليها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداق ومات، فما الحكم؟ فعبد الله المسعود القرآن قريب شاف مرة على الآيات التي تتعلق بالنكاح ما شاف شيء، قال لهم أنا أريد يعني أن أفتي فتوى دحين، هذه المرأة عليها يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام ولها الصداق، ولها الصداق ولها الميراث، 3 أحكام وكلها ما عنده دليل فيها، وهذا قال لهم هذه فتوى يعني تبغوا أخذوها ما تبغوا يعني. قام واحد من الجالسين عنده في الدرس قال أشهد بالله إن رسول الله حكم مثل حكمك هذا في بروع بنت واشد، رجل من الأنصار تزوج منها امرأة وما دخل بها ومات وجئنا لرسول الله والحديث موجود يعني مروى عن تبعه. فهذا هو الحفاء كان أول. وكان هو كذلك هنا في يعني يفتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، يعني إذا كانت الربيبة عند أمها حرام، وأما إذا كانت عند أبيها ولا عند جدها يجوز. وكان يفتي بهذه الفتوى لما جاء هنا الحجاز وشاف الصحابة قال أنت غلطان يا عبد الله بن، فلما رجع للعراق قبل أن يوصل إلى بيته راح للرجل قال له طلقها وهكذا يعني. ولذلك ما عليه ذنب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولذلك هنا يعني ذكر في هذه الآيات الذي لعلهم يتفكرون. ويقول في هذه الآيات الذي نحن قرأناها الآية الثانية يخبر تعالى عن اقترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقوله تعالى لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل به سلطانا. ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلناه لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا من، قال الله تعالى ردا عليهم شبهتهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ليس الأمر كما تزعمون إنه لم ينكره عليكم بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد الدهي وبعث في كل أمة في كل قرية وطائفة من الناس رسلا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوحا وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب وكلهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منتفية لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفر وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف دمرهم الله، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فقال تعالى ولقد كذب الذين من قبل فكيف كان نكير. ثم أخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن حرصوا على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان قد أراد إضلالهم، فقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال نوح لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال في هذه الآية الكريمة إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، كما قال تعالى ومن يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولا يهدي الله من يضل من أضل فمن ذا الذي يهديه من بعده وما لهم من ناصرين ينقذهم من عذابه ووساقه ألا له الحق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم قال وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم حلفوا وأقسم بالله جهد أيمانهم، أي اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت، استبعدوا ذلك وكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضه. فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم بلى بل سيكون ذلك وعدهم عليه حقا، أي لا بد منه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر. ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد ليبين لهم أي للناس الذين يختلفون فيه من كل شيء ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إيمانهم وإقسامهم لا يبعث الله من يموت. ولهذا يدعوهم الله يوم القيامة إلى نار يدعوهم الله إلى نار جهنم دعا وتقول لهم الزبانية هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون كما شاء. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال في هذه الآية